إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله جل وعلا، وإن أحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، معاشر الأحبة، فنحمد الله تبارك وتعالى أن جعل لنا شهرًا تغلق فيه أبواب النيران فلا يفتح منها باب قط، ونحمد الله سبحانه وتعالى أن جعل لنا شهرًا تفتح فيه أبواب الجنان فلا يغلق منها باب قط، ونحمد الله سبحانه وتعالى أن جعل لنا شهرًا تصفد فيه الشياطين ومردة الجن فيزيد كيدها ضعفًا على ضعفها الأول، لأن الله تبارك وتعالى يقول إن كيد الشيطان كان ضعيفا. وأما في رمضان فيزداد ضعفا على ضعف، فمن استزله الشيطان في شهر كشهر رمضان صفد فيه الشيطان وكبل الله تبارك وتعالى فيه علو الإنسان، فهو إما أضعف من ضعيف، قوي عليه الكيد الضعيف الذي زاد ضعفاً على ضعفه، وإما أنه في طويته شيطان صغير لا يتركه ولا يفارقه ولا يلبث إلا أن يحتنكه طوال حياته. لذلك كان لزاماً على كل مؤمن يؤمن بالله واليوم الآخر، كان لزاماً على كل صائم يصوم لله تبارك وتعالى إيماناً واحتساباً، أن يتعرف على أمور تعينه في صيامه، أن يوصى بوصايا تعينه على القيام بأمر ربه تبارك وتعالى في مثل هذا الموسم، موسم النفحات والبركات والرحمات. ومن هذه الوصايا أنه قد شاع على ألسنة كثير من الناس أن صيام الصائم إنما كان ليشعر الإنسان بالفقير، هذا الكلام لو كان صحيحا لما جاز لفقير أن يصوم. لم يشرع الله تبارك وتعالى الصيام لتشعر أيها الإنسان بجوع الفقير، لا، وإلا لما أمر الفقير نفسه بالصيام، فهو فقير كيف يشعر بجوع الفقير وهو فقير؟ فلماذا أمر الله بالصوم؟ ولماذا يصوم الصائم حال صيامه؟ إنما نصوم إخوتي في الله كما قال الله تبارك وتعالى لأوليائه: وادعوه خوفا وطمعا. نصوم لله خوفا وطمعا، نصوم خوفا من غضبه، لأننا نعلم إذا ما غضب ماذا يفعل، ونصوم طمعا في رحمته، لأننا نعلم إذا رحم كيف يجازي. نصوم إخوتي في الله رغبا ورهبا، نصوم رغبا لله تبارك وتعالى، رغبا بما عنده من الثواب، لأننا نعلم أن ما عند الله من الثواب ليس عند غيره، ونصوم رهبا من العقاب، لأننا نعلم أن عقاب الله ليس كعقاب غيره. نصوم لله تبارك وتعالى إيمانا واحتسابا، كما أوصانا بذلك حبيبنا عليه الصلاة والسلام، إيمانا واحتسابا، إيمانا أننا عبيد، لنا رب أمر ونهى وزجر، وأمر ألا يعبد إلا بما شرع سبحانه وتعالى، إيمانا أننا مربوبون لرب واحد يأمر فنأتمر وينهى فننتهي، إيمانا أننا لنا سيد عظيم كبير متكبر متعال، إذا ما قال لنا صوموا صمنا، وإذا قال لنا قوموا قمنا، إيمانا أن الله سبحانه وتعالى إنما خلق عباده ليعبدوه وليوحدوه وليذكروه تبارك وتعالى، فما أذن لصرح يرفع في الأرض وما أذن لبيت يرفع في الأرض إلا ليذكر فيها اسمه، ولولا ذكر الله لما أبقى الله تبارك وتعالى دابة تدب على الأرض. واحتسابا أننا إنما نصوم لأننا نعلم أن ما عند الله خير وأبقى، احتسابا للأجر الذي أعده الله للصائمين، وما أعد الله للصائمين لم يعده لغيرهم من العابدين، ما أعده الله للصائمين ليس لأحد معهم فيه نصيب. يقول الله تبارك وتعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. والصائمون ذروة وقمة وقادة بين الصابرين، فسيوفون أجورهم يوم القيامة بإذن الله بغير حساب، فاحتسبوا هذا يا عباد الله. ومن الذي ينبغي أن يوصى به الصائم حال صومه ألا يصام إلا كما صام محمد عليه الصلاة والسلام، كما أخذنا فريضة الصيام عن محمد صلى الله عليه وسلم، إنما نأخذ كل ما كان تحت الصيام كذلك عن محمد عليه الصلاة والسلام. فلا تأخذ الفريضة من محمد صلى الله عليه وسلم ثم ندع ما كان تحتها من تفاصيل ونوافل وأمور، إنما نستنسبها ونراها حسنة. إنما نصوم كما صام الذي أخبرنا أن الله أمر بالصيام، وهو واحد من البشر محمد عليه الصلاة والسلام. فاعلموا أن الله جل وعلا لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا وصوابا، لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا لوجهه، لا يبتغى فيه رضا أحد إلا الله. وهذه لا يملك لك فيها أحد شيئا، ليس لأحد أن يقدم في إخلاصك أو يؤخر فيه، ليس لأحد أن يعلمك كيف تصوم لله، ليس لأحد أن يملك شيئا في قلبك فيعرف كيف يكون صيامك لله وكيف لا يكون. أنت من يصوم لله ومن يصوم لغير الله، فلا يملك القلوب إلا الذي خلقها تبارك وتعالى. ثم ما كان صوابا، أي ما كان كما كان صيام محمد صلى الله عليه وسلم، فلا يعبد الله إلا بما شرع الله لرسوله عليه الصلاة والسلام. لا يعبد الله بالرأي، ولا يعبد الله بالاستحسان، ولا يعبد الله بأن ترى شيئا حسنا صوابا ونبيك صلى الله عليه وسلم لم يره حسنا صوابا عليه صلوات الله وسلامه. ثم من الذي يوصى به الصائم حال صومه ومما يعينه على القيام بأمر ربه أن يعلم أن ما جعل الله عز وجل الطريق إليه عن طريق الجوع في الصيام، والجوع من الأمور المهمة ومن المسائل العظيمة التي جعل الله في جبلة ابن آدم لكي يعلم عظمة الله وليذل بين يدي مولاه. الجوع جند من جنود الله، يذل الله عز وجل به الكبار، يذل به الأعزاء، تطقطق به رؤوس أقوام كانت رؤوسهم عالية شامخة، إنما تذل وتستكين بالجوع. إيت اليوم بأكثر خلق الله من البشر، إيت اليوم بفرعون الذي قال للناس أنا ربكم الأعلى، الذي قال للناس ما علمت لكم من إله غيري، جوعه يوما ثم يومين ثم الثالث لوح له بالرغيف من بعيد، قل له ها ماذا يا من تزعم أنك رب الناس، فسيقول لك صاغرا أنا كلب الناس لكن أطعمني. فتذل رؤوس الكبار بالجوع. لذلك لما ذكر الله قريشا بأنهم ينبغي أن يعبدوا رب البيت قال فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد عباد الله، فمما شاع على ألسنة كثير من الناس أيضًا أن بني آدم إنما هم أقوام عباد زهاد كرام على الله، أمرهم الله تبارك وتعالى بأمر فأتمروا، ونهاهم عن أمور فانتهوا، شرع لهم دينا فكانوا مدينين لله به. ولكننا سنصطدم بحقيقة قالها نبيكم عليه الصلاة والسلام. هذا الكلام الذي شاع بين الناس إنما هو لقلة قليلة، بل أقل من قليلة من الناس. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس شيء إلا وهو أطوع لله من ابن آدم، ليس شيء إلا وهو أطوع لله من ابن آدم. تعلمون الملائكة، وكلنا يعلم أنهم أطوع من ابن آدم، بل أزيدكم أن السماوات والأرض وما بينهما والجبال والأنهار والأزهار والثمار حتى البقر والحمير أطوع لله من ابن آدم، ليس شيء إلا وهو أطوع لله من ابن آدم. وإلا فلم تحسبون أن الله سبحانه وتعالى جعل لنا الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف حتى يجبر كسرنا، حتى يقوم اعوجاجنا، لأنه يعلم أننا أقوام عاصون لربهم غير مطيعين. كل الخلائق تطيع ربها أكثر منا، فرتب على ما رتب من الأذكار القليلة سبحان الله وبحمده عدل 10 رقاب، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، تأتي بآلاف مؤلفة من الحسنات، تذكر ربك بعد صلاة الفجر إلى طلوع الشمس، فيكون لك أجر حجة وعمرة تامة تامة تامة. لماذا؟ لأنك إنسان عاص مقصر، ينبغي لك ما يجبر كسرك، السيئة بالسيئة وقد يغفر الله، والحسنة بعشر أمثالها وقد يزيد الله. هذا إنما كان لك يا ابن آدم لأنك أكثر مخلوقات الله عصيانا. ومن أشد ما يكب الناس على مناخرهم في النار يوم القيامة تلك المطوة التي كانت في الفك، ما أخبر عنها نبينا عليه الصلاة والسلام. قال لمعاذ لما سأله: أو نؤاخذ بما تتكلم ألسنتنا يا رسول الله؟ قال: ثكلتك أمك يا معاذ. وهل يكب الناس على مناخرهم في النار يوم القيامة إلا حصائد ألسنتهم؟ أكثر ما يكب الناس فيه على وجوههم في النار من هذا. فلما شرع الله الصيام لمن كان قبلنا، شرع لهم صياما عن طعام وكلام، لا تتكلموا ولا تأكلوا ولا تشربوا حتى لا تقعوا في المحظور. فلما أباح لنا الصيام كان لما أباح لنا الكلام في الصيام كان ذلك منة منه سبحانه وتعالى وابتلاء، فكأن الله عز وجل يقول لنا: إن كنت متكلما في الصيام فلا تتكلم إلا بحق، إن كنت ولا بد متكلما في الصيام فلا تتكلم بكلمة إلا وأنت تعلم يقينا أنها مرضية عند الله، وإلا فكن كما كان الأولون لا تتكلم أبدا، تكلم بحق. فإن أتاك شيطان فقال لك إنما نغتاب في الله وإنما أنت تدافع عن دين الله وإنما أنت تنصر دين الله، فاعلم أن من أتاك شيطان وأنك لست كذلك يا عبد الله، وإنما أنت مستزل من قبل هذا الشيطان. فمن كانوا يغتابون في الله إخوانك ليسوا منهم، من كانوا يغتابون في الله هم أقوام ليس إخوانك منهم، فاتقوا الله عز وجل. فمن كان متكلما بكلمة فلا يتكلم إلا بذكر ربه سبحانه وتعالى، وإلا فليصمت. وهذا تمرين في رمضان حتى يكون ما بعد رمضان كما كان في رمضان، وإلا فلم نؤمر أن نسكت عن باطل فقط في رمضان، وإنما هو تمرين وتدريب ودربة لمن كان يؤمن بالله واليوم الآخر ومن أراد الدار الآخرة، أن يكون رمضان دربة له على أن تكون كل شهوره كرمضان. نسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يجعلنا ممن يعلمون الحق فيتبعونه ويعلمون الباطل فيجتنبونه، إنه على كل شيء قدير. اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا وقراءتنا وسجودنا وركوعنا وذكرنا، ولا تجعل ألسنتنا تلهج إلا بذكرك، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله.